تليفون القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عجمي غرياني المقيم في مدينة العدوى محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: أنا يا حضرات بعت عشرات الشكاوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، لكن محدش سأل فيها يا حضرات. وبصراحة تعبت، قلت اكتب شكوتي وابعتها لحضراتكم. والموضوع باختصار شديد ان انا ليا مدة خدمة عسكرية، والمفروض ان مدة الخدمة دي بيتم ضمها للخدمة الخاصة بالواحد عشان السنين اللي بيتحسب على اساسها المعاش. لكن البهوات قالوا لي ضم مدة الخدمة دي محتاج تكتيك وترتيب ودراسة. امال ايه يا مواطن، انت مفكرك ده سهل يعني ولا ايه؟ ماشي بيه، ادرسوا وتكتكوا وخططوا براحة راحتكم. وانتظرت يا حضرات ومفيش حاجة حصلت. رحت لهم تاني وقلت لهم انا من حقي ضم مدة الخدمة العسكرية طبقا لحكم محكمة القضاء الاداري في اسيوط في الدعوة رقم 42 لسنة 5 قاف سين. لكن اللي كان بيحصل يا حضرات ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانوا بيردوا بشكل تلقائي من غير دراسة الموضوع ولا حكم المحكمة، وبيقولوا حكم المحكمة ده بيقول ايه؟ تقدر تقول بيقول ايه؟ بيقول يعتبر تاريخ التجنيد اللي هو 20 مارس 1973 هو تاريخ التعيين الفعلي. وانت بقى متعين امتى؟ متعين سعادتك في اول فبراير 1994. يعني انت عاوز تضم 21 سنة؟ حقي يا بيه حكم محكمة ما يردش عليا يا حضرات، وفي النهاية رافضين يضموا المدة. عشان كده انا باعت شكوتي، وامل كبير ان يتم عرضها على المستشار القانوني للوزارة عشان يدرس حكم المحكمة ويضمول المدة، لان انا محتاج بالفعل للسنين دي في المعاش. يا ترى ممكن؟ سليمان